قال ما حكم كتابة اسم الله أو أي اسم من أسمائه في الحبوة وفي الكرسي؟ ما يسمح هذا، فيه شيء من الامتهان، فأنصح بإزالة هذا الذي هو على الحبوة أو على الكرسي الذي يجلس عليه. قال أن يجوز الاكتحال بالكحل غير الإثمد، ما فيه مانع إذا احتاج الشخص إلى أن يكتحل، ما فيه مانع، ولكن بالنسبة للمردان الذين يكون الكحل في عينهم أفضل من غيره في عين أو أفضل من نفسه في عين غيرهم فلا يكتحلوا للفتنة، يجتنبوا الكحل للفتنة، وإذا اكتحل غيرهم من لا يفتن به ما فيه مانع سواء بالإثمد أو بغيره. إلهنا سبحانه وتعالى، إلهنا نستغفر.